السلام عليكم ورحمة الله. يوجد مهارة من يتعلمها خصوصا من طلاب العلم فإنه سوف يتمكن من تقديم الأحكام الصحيحة ومن استيعاب الأمور على حقيقتها، وهي القياس. القياس طبعا قضية كبيرة جدا وكتب فيها الكثير، وأول من طرقها هم الفلاسفة، يعني أرسطو ورفاقه هم أول من تحدث عن القياس، ثم دخلت هذه المسألة إلى مجالات كثيرة. ما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. يعني أنت لديك في الأساس في القاعدة الأرضية أصل بأي شكل كان، سواء كان أصل ماديا معنويا، وهناك طارئ جديد، مسألة معينة تستنبط الحكم عليها من خلال ذلك الأصل. طبعا هذا تنظير وعليك التطبيق، لأن التطبيق لا حصر له. أنا أعطيك القاعدة النظرية والتطبيق على مجالات لا حصر لها. فإذا تعلم الإنسان هذا القياس، يعني أن يتعلم استنتاج الأحكام على القضايا على المسائل قياسا على أصول ثابتة وصحيحة. مثلا الشخص اللي يقيس الأرض بالمتر هذا يستخدم القياس، يعني عنده أصل اللي هو المتر، و يستخرج المقياس، يعني يقدر مقياس الأرض بناء على هذا الأصل اللي عنده. فتعلم هذه الطريقة أن يكون لديك أصول تقيس عليها. وعلى فكرة ليس شرطا أن تكون تلك الأصول مادية أو حقيقية، تستطيع أنت بخيالك أن تخترع مقاييس في ذهنك، يعني بالخيال هكذا، أشكال هندسية، يعني أشكال مختلفة تجعلها مقاييس لحقائق معنوية، بس هذه مرحلة متقدمة. لكن بشكل عام إذا تعلم طالب العلم هذه المهارة وتمكن من إتقانها فإنه سوف ينجح، سوف يستطيع أن يقدم أحكاما صحيحة ودقيقة على القضايا والمسائل. وابن حزم عندما أنكر القياس ترى لم ينكر القياس بهذه الطريقة، لا، هو أنكر فقط الاجتهاد بمحض الذات، يعني أن يعني القياس الذي أنكره كان يعني الاجتهاد الخارج عن الأصول. فالقياس لا شك أنه أداة مهمة وضرورية ويستخدم في الحياة كلها في مجالات كثيرة، ومن تعلمه وأتقنه فإنه سوف ينجح وسوف يستطيع أن يقدم أحكاما صحيحة. فنصيحتي لطلاب العلم الاهتمام بهذا الموضوع. إلى اللقاء.